بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى أجمعين، أما بعد، فرحمه الله: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. لما بين ما هي الأصول التي تعول، قال بعد ذلك: إذا لم يكن الأصل يعول فأعطي كل واحد من الورثة سهمه. فمثلا لو هلك هالك عن زوجة وابن، فأعطي الزوجة الثمن والابن الباقي، هنا ما في عول، فأعطي كلا سهمه، فسهم الزوجة واحد اللي هو الثمن، فأعطي كلا سهمه من أصلها. أصل مسألة ثمانية، فأصل مسألة هو أقل عدد يتحصل من فرض أو فروض المسألة بلا كسر، فأعطي كلا سهمه اللي هو واحد من أصلها ثمانية، مكملا أو عائلا من عولها، مكملا لأصل المسألة إذا كانت عادلة. فمثلا عندنا هنا الزوجة فرضها كامل ما نقص، فأعطيها سهمها كاملا لأنه ليس فيه عول، أو عائلا من عولها، يعني إذا كان في المسألة عول فإن نصيب الورثة يقل. فمثلا لو عالت المسألة، لو عندنا مثلا زوج أم أب بنات ففيها عول، فإذا عالت نصيب كل واحد من هؤلاء يقل، إذا قال أو مكملا عائلا أو مكملا أو عائلا من عولها، فإذا عالت أعطه سهمه حتى ولو نقص. مثلا زوج أم أب بنات، الزوجة أخذ الربع، الأم تأخذ السدس، والأب يأخذ السدس، والبنات يأخذن الثلثين. أصل المسألة كم؟ أصل المسألة كم يكون؟ أصل المسألة 12، الزوج يأخذ الربع، 12 من 4 3، وأم تأخذ السدس، سدس الاثني عشر 2، وسدس الأم كذلك الأب 2، هذه 7. زوج أم أب والبنات، البنات يأخذن الثلثين، 12 تقسيم 3 4، 1 2 3 4، عندنا 11، والثلث الآخر 4 أيضا، 12 13 14 15. فعالت من 12 إلى 15، لما عال العول نقص أسهم كل واحد من هؤلاء، الزوج نقص نصيبه، والأب نقص نصيبه، والأم نقص نصيبها، وكذلك البنات نقص نصيبهن. كيف ينقص النصيب؟ لو كان عندك مثلا 5 كؤوس فيها ماء، أو اجعلها 4، لو كان عندك 3 كؤوس ماء، تمام؟ 3 كؤوس لكل زوجة مثلا، لو جعلنا ثمن للزوجات، لو ثمن للزوجة وعندنا زوجة واحدة، الزوجة الواحدة لو أعطيناها الثمن كم يكون لها من كأس؟ كأسا واحدا. وإذا شاركها معها غيرها من الضرات يصبح لها نصف الثمن، يعني يكون لها نصف الكأس. فلما نقص النصيب هنا نقص سهم الزوجة في ذلك. وكذلك العول إذا زادت عدد المستحقين ينقص السهام، تنقص السهام، وهكذا. لذلك قال المصنف رحمه الله: وإن تكن من أصلها تصح وصحة المسألة. ما في عول، أعطه نصيبه، زوج وعم، الزوج أعطه النصف والعم أعطه الباقي، فترك تطويل الحساب ربح إذا أعطيت كل واحد منهما نصيبه، فما يحتاج إلى العول. فترك تطويل الحساب بربح واختصار. فأعطي كلا سهمه من أصلها، أعطي كلا سهمه من الورثة من أصل المسألة، الربع الربع وربعها واحد، فأعطي كلا سهمه، والسهم هو أقل عدد يخرج بلا كسر يجعل لأحد الورثة، هذا هو السهم، نصيبة واحد اثنين خمسة ستة عدد سهام، مكملا إذا كانت المسألة عادلة يكمل نصيبه، أو كذلك ناقص أو كمل نصيبه، مكملا أو عائلا من عولها، إذا زاد العول أعطه أيضا نصيبه، أعطه نصيبه كاملا في الفرض، لكن في حقيقة السهم يقل. وبهذا يكون المصنف رحمه الله بهذين البيتين ختم قسم الحساب، ما نقول باب الحساب، قسم من الحساب، لأن القسم الآخر جعله في السهام وسيأتي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.